بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبادئ ذي بدء وفي مستهل هذه الكلمة وبين يدي هذا الحديث المشترك المتبادل بيننا، أبدي وأظهر سروري وسعادتي بالجلوس معكم وفي وسطكم من أجل خدمتكم، من أجل التعاون معكم، لأن البر ينبغي أن يتعاون عليه الأبرار. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإن مفتاح وباب وسبيل والدليل على معرفة البر وتحصيله حسن تأصيل وجميل التفصيل، بمعنى أن يعرف الإنسان ذلك الشيء على ما هو به وعليه وفي بكنه وماهيته وواقعه وحقيقته، وبالتالي يسعى في التعامل معه بمقتضى ما يقتضيه ويستلزمه جنسا ووصفا وحدا وعي وكل شيء يعني، وحكما كذلك وحكما. المهم باختصار، ومفتاح كل ذلك ومفتاح قلت كل ذلك مفتاح كل ذلك العلم، العلم النافع ليس مجرد العلم، لأن العلم عموما يا إخواني تعلمون وتعرفون بأن العلم هو معرفة الشيء بدليله مثلا، أي ما قام عليه الدليل، أم هذا عموما، لكن النافع منه هو الذي يسأل عنه الناس ويلتمسه الناس، ومن أجله يضربون في الأرض إما أكباد الإبل، وإما يستقلون السيارات، وإما يمتطون الدواب والوسائل وسائر الوسائل والأدوات من أجل تحصيل العلم، لأنه لا بد من الضرب في الأرض ولا بد من الرحلة في سبيل التعلم. هذه حقيقة ثابتة بنصوص القرآن والسنة. أما القرآن فقوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ورحلة موسى كذلك شاهدة على ذلك ومشهورة ومشهودة كذلك، هذه الرحلة التي فيها الدرر والعبر والعظات والفوائد والقواعد وغير ذلك من فوائد هذه القصة التي بيّنها سيدنا موسى أنها متعبة متعبة. قال: لقد لقينا من سفرنا، أي هذا السفر من أجل العلم، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولا بد للمسافر أن، لأن السفر قطعة من العذاب، ولا شك أن طالب العلم يتألم ويتوجع ويشعر ويحس بهذا الألم كما يقولون، أو هذا الوجع أو هذا النصب ونحو ذلك من المشاق، لكن يعلم بأنه لا ينال هذا العلم إلا عن طريق ذلك، بدليل لما سأل الخضر عن المصاحبة والإذن في المرافقة، قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، لا أراك ولا أحسبك ولا إخالك تستطيع وتقوى على مصاحبتي، فإن العلم مكلف، فإن العلم متعب، فإن العلم شاق. ولكن سيدنا موسى قال: ستجدني إن شاء الله صابرا. المهم باختصار شديد، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم شوق طلبة العلم ورغبهم في السير والضرب في الأرض والسعي كذلك والخروج من الدار إلى مجالس العلم، فرغبهم في بيان أن كل خطوة يخطوها وكل مشية ويعني يمشيها ومسيرة يسيرها ومسافة يقطعها إلا ويكون له بذلك أجر، فإنها طريق الجنة. وإن طريق الجنة كما معلوم من أحاديث أنس بن مالك وأبي هريرة محفوفة بالمكاره، محفوفة بالمكاره، حفت الجنة، حفت النار بالشهوات، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فهذه المكاره لا بد لها من همم عالية وعزائم قوية إلى غير ذلك. المهم باختصار كما في حديث أبي الدرداء: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. المهم باختصار أريد أن أقول لا بد من هذا، هذا العلم لا يكفي فقط المشي، لا يكفي فقط السير، بل والطلب وضبط المعلومات، بل الدعاء كذلك يساعدك على تحصيل هذه المعلومات وترسيخ هذه المعلومات. يعني بمعنى تمشي وتقرأ وتنتبه وتبادر وتباشر، أي الشيخ مع المبادرة والمباشرة والمقاربة، تقارب الشيخ في المجلس ألا تكون بعيدا، لأن ذلك يجعلك تستفيد ويجعلك تتابع ويجعلك تسمع جيدا ويجعلك لا يفوتك حرف أو كلمة أو غير ذلك من هذه الأشياء التي ينبغي ألا يغفل عنها الطالب. مع كل هذا كما قلنا يدعو الإنسان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله ربنا سبحانه وتعالى أولا، وبها استهل الإمام البخاري كتاب العلم من الصحيح. كما تعلمون كتاب العلم من بين الأبواب التي فرعها وجزأها ووزعها الإمام البخاري، يعني جعلها أبوابا كثيرة، هذا دليل التفصيل، التفصيل يفصلها تفصيلا دقيقا دقيقا حتى يكون يعني تعامل الإنسان معها تعاملا وثيقا، وتفكيره في معانيها وأسرارها وعبارها كذلك تفكيرا عميقا، يعني كلما تعمق في ذلك. المراد بالتعمق هنا ليس التكلف كما هو أمر الناس اليوم، وليس التعالم كما هو حال الكثير من طلاب اليوم الذين أول ما يبدأون يعني يتعلمون يستدركون على معلمهم ويقطع ممكن جدا ويتجاوزون معلمهم، ولا ليس هكذا. فأنصاف المتعلمين يعني هؤلاء لا ينفعون، إنما يضرون، يضرون كما قال العلماء يعني نصف عابد ونصف فقيه ونصف كذا، وكما أقول يعني الأنصاف يذهبون الإنصاف، أي لا إنصاف مع أنصاف، إنما بحيث يكون الإنصاف مع الرجل الذي استوى واستكمل واستجمع واستوفى وما إلى ذلك. المهم باختصار بدليل أحاديث كثيرة: حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، يعني هؤلاء الذين يدعون يعني كالمتشبع وهم المتشبعون بما لم يعطوا. أنا المهم لا أريد أن أطيل في هذه الجزئية، إنما فقط من باب الإشادة والتنويه ومن باب التشجيع، التشجيع، تشجيع لكم على هذا الشيء الذي تفعلونه. وما والعلم يا إخوان، كان سلفنا الصالح من أجل مسألة واحدة يقطعون مسافات ويقضون أياما ويستفرغون طاقات ويبذلون أموالا وما إلى ذلك من أجل مسألة واحدة. واليوم الحمد لله الوسائل كثيرة والمعلومات كأنك تأتيك وأنت في بيتك، تأتيك وأنت في مجلسك، لا تقوم بحركة ولا تخطو خطوة ولا تنفق مالا، إنما لابد. لكن في الحقيقة هذا العلم لكي تحس به تعطيه ليعطيك، إذا أعطيته ولا قل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فلذلك إذا أعطيت العلم يعطيك، وما يعطيك العلم أنفع ويعني بكل صراحة وأنجح وأنجع لك وأسعد، يعني تسعد به وتصلح به وتفلح به في الدنيا والآخرة. لهذا العلم إذا أعطيته كلك أعطاك شيئا بعضه أو شيئا منه، يعني يعطيك القليل. ولكن كما قيل قديما الناس لما يتعلمون ولو تعلموا مسألة واحدة في اليوم يقول والله هذا القليل ليس كسائر القلائل أو كسائر القليل الآخر من أجناس من غير هذا الجنس. هذا الجنس الذي لا يستغنى عن قليله ولا يستكبر كذلك عن قليله، لا والله، لأنك إذا استكبرت حرمت العلم، وإذا استحييت منعت العلم. العلم ينبغي أن تطلبه وينبغي أن تلتمسه، وكل من رام العلم إن شاء الله بجد ونشاط وصدق وإخلاص ناله بإذن الله تعالى. لهذا كما تعلمون يا إخواني، فالذي نذكر به الإخوان أنه لا بد من، خاصة إذا كانوا أئمة أو موجهين ومرشدين أو معلمين، لا بد يا إخوان. من هل كيف أنت تحث الناس على الرحلة وأنت أتيت وأعطيت ومنحت وجاءتك فرص واقتضت منك على سبيل الوجوب، اقتضت الرحلة ولكنك تكاسلت ولكنك تهاونت ولكنك بعدين تحث الناس على فضل الرحلة. العلماء كانوا يطبقون هذا الشيء، كانوا أصلا هم أنفسهم يطبقون كما قلت. إذن مما نستعين به، وهذا الذي أغفله الكثير، الدعوة يعني والدعاء، الدعوة إلى طلب العلم ودعاء كذلك الانتفاع بالعلم. قلت كان الإمام البخاري استهل الكتاب هذا كتاب العلم وجعله أبوابا كثيرة بلغت 53 بابا استهلها بما يوقظ همم الطلاب ويقوي عزائم الطلاب ويشحذ كذلك إرادة الطلاب ويبين كذلك حقيقة العلم وحاجة الناس إلى العلم، وأن العلم حجة الناس ومحجة العباد في الحقيقة، لأن لا بد من العلم، وطلب العلم فريضة على كل مسلم. ولهذا كما قلت لكم إذن كان استهله بآيتين، وهما قوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وبالآية الأخرى وقل رب زدني علما. والنبي كما تروي عائشة وكما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بعد الفجر، أي بعد صلاة الفجر، لما يدعو من بين ما كان يدعو به ومما كان يقوله في دعائه: اللهم إني أسألك علما نافعا، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. فلماذا من بين فوائد هذا الحديث لماذا بدأ بالعلم؟ لأن العلم كما بين البخاري في أحد أبواب هذا الكتاب، كتاب العلم أعني، بيّن بأن العلم قبل القول وقبل العمل، كما بيّن ذلك في باب ترجمه وصدره بقوله: باب العلم قبل القول والعمل. وتقرأ كذلك: باب العلم قبل القول والعمل. المهم إذن باب العلم قبل القول والعمل، وفائدة يا إخوان، التأصيل لا بد له من تدليل، أي الاستدلال. لا نأتي بتأصيلات من غير أدلة تدل على أن هذه الأصول ثابتة، لأن الأدلة الشرعية ثابتة، معصومة، صريحة، صحيحة، ضابطة إلى غير ذلك. أما ما يقوله الناس ليسوا معصومين، أي الناس ليسوا معصومين، فإما قد يخطئون وقد يصيبون وقد يعتريهم النقص كذلك، قد يقولون كلاما ناقصا وقد يكون كلاما خاطئا وقد. لهذا هؤلاء لا بد لهم من دليل يستدلون به على صدق ما يقولون. قال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. لهذا السلف الصالح كانوا يا إخوان لا ينتظرون حتى يسأل الواحد منهم عن دليل قوله وعن مصدر أثره وعن مستند حجته وعن لا ينتظرون، إنما هذا من باب التعليم، لأن من بركة العلم عزو وإسناد القول إلى قائله واستدلال القائل بما قال، لأنه لم يولد هذا الرجل قائلا أعني عالما ولا متعلما. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ونهاهم عن القول بغير علم، أن يقف الإنسان وأن يتبع وأن يقول وأن وأن وأن بغير علم. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وخاصة في عن الله، القول عن الله أي التوقيع، وأنك تفتي وأنك تبين وأنك تحل، هذا ليس لك أن تقوله إلا مسندا، إلا ناقلا ليس قائلا أبدا، تقول ناقل. ويشترط في النقل شروط تدل على صحة المنقول وعلى عدالة الناقل وعلى وعلى. لهذا كما جاء في الحديث الحسن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذين قيضهم الله لحمل العلم والذب عنه والذود عن حياضه ورياضه وحماية معاقده ومقاصده وإلى غير ذلك من صفاتهم العدول، بهذا بشر الله سبحانه وتعالى المؤمنين. قال عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. بمعنى إذن هكذا هؤلاء عدول، ولهذا السلف لم يتساهلوا في مسألة العلم، لأن العلم تنبني عليه تصورات وتصرفات ومواقف ومعاملات وكل شيء، تبني عليه عقيدتك وعبادتك وسلوكك وأخلاقك وسيرتك ومنهجك ودعوتك وكل شيء، فلا بد أن يكون قائما على العلم الشرعي. والعلم قال الله قال رسوله، كما قال ابن تيمية هو نقل موثق وقول مصدق، وما سوى ذلك هذيان منمق. ما كان سوى هذه النقول الصحيحة الصريحة الثابتة الموثقة الموثوقة المأثورة ما شاء الله المشهورة والمسطورة في كتب ودواوين الحديث المعروفة، وكذلك الأقوال صاحبها الصادقين والصادقة، كما قال ابن مسعود لما يخبر في مسائل مثل هذه قال حدثني الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، يعني صدرها بقوله الصادق المصدوق. ولذلك العلماء لما يروي الثقة، الثقة وتعرف أنها يكفيك، لا تبحث، لأنه من حيث العلم تعرفه عالما، من حيث الفهم تعرفه فاهما، من حيث العدالة تعرفه عدلا، من حيث الأمانة يعني تدرك يكفيك. ولهذا خبر الثقة ملزم، وخبر الثقة صراحة حجة مثلا شيء، لكن ينبغي أن يكون ثقة، ينبغي أن يكون هذا الناقل ثقة، هذا هو الأصل. الآن ولا داعي لإثارة أشياء ممكن نقل الثقة هل يستلزم حكمه ولا لا، هذه أشياء أخرى صح، هذه ليس كذلك. المهم باختصار، يعني المهم باختصار، لأنه قد يكون الراوي كما يقولون ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب مبلغ أوعى من سامع. المهم باختصار، لكن المهم باختصار شديد جدا، ولهذا العلماء في الشاذ لما يقولون يعني رواية المحفوظ أو الثقة يشترط فيها مثلا شرطان ظاهران من بين عدم منافاتها للصحة وعدم مخالفتها كذلك للأوثق ولشيخ، يعني هذه يشترط فيها، يقول لك زيادة الثقة نعم لكي لا تكون شاذة. المهم باختصار شديد أقول المهم قلت لا بد من معرفة هذه الأشياء، كيف العلماء اهتموا بنقل العلم، لا بد يعني الإنسان ضبط المعلومات، إذا كان تملك الملكة الجمعية يعني ما ضبطك وحفظك دقيق ووثيق ما شاء الله، يعني فلك ذلك، تعتمد على حفظك، لأنه في ناس يحفظون ويضبطون ضبط صدر كما يصطلح عليه عند علماء الحديث بضبط الصدر، وقد لا يستطيع إنسان أن يضبط كل ما يسمعه كل ما يقرأه كل ما يعني يتعلمه يعني في صدره يعني هكذا، فله أن يستعين بالكتاب وهو ضبط الكتاب كما هو معلوم عند المحدثين. المهم باختصار، لكن هذه المعلومات تكون مضبوطة، لكن كيف يكون يشترط في العلم أن التعلم كما جاء في الحديث إنما العلم بالتعلم أو إنما الفقه بالتفقه هكذا ولا وإنما الحلم بالتحلم، إنما الفقه بالتفقه، والفقه انظروا يا إخوان هو الفهم، هو الفهم علمك بشيء والتفاهم كذا، يعني إدراك دقيق لهذه المعلومات المسطورة وتقرأها قراءة صحيحة وتضبطها ضبطا صحيحا وكل شيء، وكذلك تفهمها وتعيها، تفهم مرادها ومعناها ومقتضاها إلى غير ذلك، وتفسيرها وشرحها وكل شيء ما شاء الله. ويذم القراء إذا لم يكونوا فقهاء، أي إذا لم يكونوا فاهمين، كما جاء من أثر ابن مسعود أنه من علامات الفتن كثرة القراء وقلة الفقهاء، كما جاء من حديث ابن مسعود الموقوف لفظا والمرفوع حكما، كما في سنن الدارمي ومستدرك الحاكم وغيرهما. المهم باختصار قال كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة، وإذا ترك منها شيء قيل تركت السنة. هذه الفتن الذي يواجهها العلماء لهم يعرفونها ويعرفون كيف يوجهون الناس. قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. المهم لابد، والعلماء في كل أوان وفي كل زمان وفي كل مكان ما يستغني عنهم الإنسان، وإلا استحوذ عليه الشيطان صراحة، لأن هؤلاء العلماء تأتي شبه الشيطان كثيرة يعني يقاومونها ولو بعدد أمواج البحر، يعني يرجعونها مغلوبة ومكبلة يعني خلاص كأسرى الحرب مثلا، الذين يعني ممكن يستأسرونهم في الحرب وبالتالي يكبلونهم بالأغلال وكذا فيصبحون من أسرى الحرب مثلا. هؤلاء إذن العلماء بكل صراحة كما جاء يشترطون في العلم شروطا دقيقة، لأن الأصل في هذا كما تعلم أي واحد يخبرك بشيء لابد أن تقول من أخبرك بهذا، من أنبأك هذا، من أين لك هذا، هذا هو الأصل معروف عند الناس. المهم والعلم أشد، العلم أشد لأن العلم ينبني عليه غيره، العلم أثره متعدي ليس قاصرا وليس خاصا، وعظم الإثم بعظم الجرم والجزاء من جنس العمل. يعني لما لا شك الأشياء التي تكون عامة ليست كحكم الأشياء التي تكون خاصة، والأشياء التي تكون قاصرة على صاحبها ليست كالتي تكون متعدية منه إلى غيره من الناس. ولهذا قال العلماء لما ذكر الله سبحانه وتعالى القول عنه بغير علم جعله أعلى من الشرك ونحو ذلك، قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قالوا هذا القول على الله بغير علم مفتاح هذه الشرور وزيادة، مفتاح كل الشرور في الحقيقة. الشرك يؤثر في المشرك، لئن أشركت ليحبطن عملك أثره عليه، بينما القول بغير علم كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص سئلوا فأفتوا حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، الشاهد وأضلوا، وجه الشاهد وأضلوا، أما هم ضلوا من سبيل، لأنه كما قال ابن تيمية من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هم أصلا ابتداء وانطلاقا فارقوا الدليل فبالتالي ضلوا السبيل، ولكن هؤلاء ضلوا وزعموا أنهم أدركوا الدليل وأنهم أحسنوا اختيار السبيل وأنهم أوهموا الناس وغرروا بهم فتعلق بهم الناس. كما المهم قال الحديث حتى إذا لم يبقى عالم ما هو هذا، إنما قال وقال ومتى ذاك، قال إذا ذهبت علماؤكم. انظروا إلى آثار موت العلماء كما جاء في الحديث نفسه، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا هكذا ولا لا، الذي ذكرنا شطره الأخير قبل قليل. المهم باختصار فأقول قال إذا ذهبت علماؤكم وكثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم وإلى آخر الحديث، وقلت أمراؤكم وقلت أمناؤكم إلى آخر الحديث، ولكن الشاهد كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم، هنا ذكر في مقابلة الأحسن وفي مقابلة الأصوب وفي مقابلة الطيب والشيء الجميل والشيء الحسن، وبالتالي لا يقابل إلا ما يكون أقل منه حسنا أو يكون عديم الحسن ومغايرا له في الجنس. المهم باختصار أقول هذه الأشياء إذن التي نذكرها من أجل كما قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه ينبه الناس إلى طلب العلم وجعل مصدر العلم الكتاب والسنة. هذا الذي فاق أهل السنة غيرهم من الناس، وما خالف أهل السنة مخالفوهم ليس لأنهم يعتقدون أن أهل السنة أقل صوابا أو أبعد النجعة أو أخطأ السبيل أو ما ما ما ما ما ما ما ما كما يقولون حالفوا الدليل، وبل هم الذين خالفوا الدليل وما حالفوا الدليل وما كل شيء، إنما حسد من عند أنفسهم، مثلما تحسد الأمم أمة المسلمين كاليهود والنصارى حسد من عند أنفسهم، كذلك ما خالفت الطوائف أهل السنة إلا حسدا لهم، لأنهم للأسف الشديد هذه الطوائف التي تمرق من الدين كما يمرق السهم من الرمية يصعب عليهم العودة، تصعب عليهم العودة والاعتراف بأنهم كانوا على خطأ وأنهم كيف، ولقد بنوا على ذلك شهرة وأسسوا على ذلك مجدا ونالوا بذلك إمامة وغير وغير وغير، كما قال المعلم اليماني في القاعدة لتصحيح العقائد قال كلمة: أسباب مخالفة الهوى للحق. يدرك الإنسان أنه على خطأ وأنه ليس مصيبا وأنه ليس محقا وأنه ليس مهتديا، إنما يصعب عليه الاعتراف والإقرار والرجوع، هذا يصعب. قل من رجع. المهم، ولذلك قال ممكن يخشى هذا الإنسان لو يعترف بأنه كان على خطأ الناس يقولون هذا رجل إذن لم يكن على الصواب، يعني خلاص يتركونه ويزهدون فيه ويهجرونه وما أدري كيف، يعني تلك الإمامة وتلك الشهرة وتلك الرفعة وذلك الثناء وذلك السناء الذي كان يعني عنده يزول، يخشى زواله فبالتالي لا يعترف، وفضلا عن المصالح الأخرى والمنافع الأخرى التي زعمها كذلك. فقال هذا كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. المهم باختصار هؤلاء، لذلك وإلا نقول لهم بالله عليكم ما هو مصدر التلقي عندكم؟ نبدو تلقى مصدر التلقي عند المعتزل العقل، والعقل تعرفون قصوره وتعرفون حدوده وتعرفون منزلته وتعرفون، الآخرون بالمنامات والكشوف وما إلى ذلك، والآخرون يتعلقون بأئمتهم، والآخرون والآخر إلا أهل السنة من الكتاب والسنة. قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. وقال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذه المصادر التي يتلقون والتي يستدلون بها مصدر التلقي ومصدر الاستدلال غير ثابتة غير معصومة، فبالتالي انظروا إلى سبلهم وإلى مناهجهم وإلى أحوالهم وأقوالهم، بل إلى طوامهم وأهوالهم. المهم باختصار، لذلك الشافعي رحمة الله عليه قال: كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذلك وساويس الشياطين، أي وسواس الشيطان. وصح، شهدوا بهذا على أنفسهم، تذكرون كيف مكانة منزلة أبي المعالي الجويني، وتذكرون الفخر الرازي، وتذكرون يعني الشهرستاني، وتذكرون أبا حامد الغزالي، وتذكرون هؤلاء كلهم بلسان الحال وبعضهم بلسان القال، أي قال كلاما في ذلك، كقول من قال: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا خزي ووبال، ولم ينفعنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقالوا. إن استجمع العلم قال الله، قول صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا، إلى غير ذلك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. هؤلاء الذين أفلحوا ونجحوا، هؤلاء الذين اهتدوا هكذا مشغلوا وهدوا، أي غيرهم الذين اتبعوهم واقتدوا بهم، هدوهم يعني أرشدوهم ودلوهم على السبيل، ويعني هداية بيان وتوجيه وإرشاد وكل شيء ما شاء الله، هكذا فبهداهم أقتدي ما شاء الله. هؤلاء يهتدون بهداهم ليس بهم، يعني بأنفسهم وأشخاصهم وذواتهم، انظروا بمنهجهم ودعوتهم وطريقتهم، كما قال الإمام أحمد: لا تقلد فلان، لا تقلد الأوزاعية ولا الثورية ولا ولا ولا، وخذ من حيث أخذوا، لا يقلد إلا غبي أو عصبي. وصح التقليد يورث التعصب ويورث التبجح بهذا، يا أخي هكذاك تعرف الدليل، ولكن تسعى في تعليل الدليل وتحليل ما ليس دليلا، ولهذا الشافعي كما قلت لكم قال كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم الشاهد ها العلم ما كان فيه قال حدثنا. وبهذا يا إخوان توصد الأبواب وتسد الذرائع وتقطع السبل على على على على المتسللين وقطاع الطرق. يعني صراحة الذين يقطعون الطريق على الغير تعرف أحوال كل قاطع طريق من خلال مظهره ومن خلال هيئته ومن خلال مكانه هو في مكان مريب يا أخي أجزك. يعني لما ترى هيئته تجد منه تتوجس منه خيفة وتجد في نفسك ريبة وتجد ولا لا يعني من خلال شكله وهيئته وزيه ومكانه وزمانه وكل شيء. لذلك انظروا فهؤلاء إذن هؤلاء قطعوا عليهم الطريق فجعلوا هذا العلم بالتعلم وجعلوا هذا الذي يحدثنا عمن تعلم. سبحان الله هذا مبدأ معروف عند الأولين. سيدنا موسى قال الخضر قال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا مما علمت. يعني هذا ليس من عنده إنما من عند الله. والقصة والرواية كما تعلمون والحقيقة كما تعلمون والواقعة كما تعلمون هو كما ذكر الإمام البخاري. وذكر الإمام البخاري قصة موسى في بابين لعل لأهميتها وحاجة الناس إلى معرفتها وفائدتها لما فيها من الفوائد وما إلى ذلك. فذكرها في بابين يعني حتى الناس كيف لا وسيدنا موسى صفي الله وكليمه من أولي العزم والرسل وما إلى ذلك من فضائله. كما قال بينما موسى أي النبي صلى الله عليه وسلم بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه جائن فقال يا موسى هل تعلم أحدا أعلم منك هل تعرف أحدا أعلم منك. انظروا الناس دائما يسألون عن العلماء يسألون عن من أكثر من الآخر زيادة علما حتى يتعلمون منه ويتزودون وينهلون ويأخذون ويتعلمون. هكذا ذلك الذي قتل 99 نفس مسألة يعني هذا معلوم حتى عند هؤلاء مسألة شائكة ونازلة ومسألة تحتاج إلى ذكاء يعني نظر بعيد وسديد ورشيد وتفكير دقيق ووثيق وعميق. يعني لا تحتاج إلى فقط ما عنده سطحية أو بساطة فضلا عن الضحالة والزجاء البضاعة إنما تحتاج إلى هذه المسألة لابد أن يحتاج إلى علماء خاصة العلماء. ولهذا قال دلوني على أعلم أهل الأرض هكذا دلوني على أعلم أهل الأرض يعني سبحان الله. المهم باختصار فالقصة معروفة أنه قال لا ولم يقل لا يوجد إنما يقول لا أعلم قال لا أعلم أحدا. لما قال لا أي لا أعلم أحدا أعلم مني. وعدم كما يقولون عدم العلم بالشيء ليس علما بعدمه. لا لما نقول نحن لا نعلم هذا الذي ينبغي أن نعرفه نحن. لما نقول لا نعلم لا نقول ليس موجودا ما كانش لا مجكونش ما كانش ما نعرفش. فرق بين ما كانش وما نعرفش. أنت لما بدل ما يقول ما نعرفش يصعب عليه وهذا مش منح مش من آداب الطالب. لأنه الآن أرك بديت تدخل في العلم وبديت نوعا ما تحرف في العلم. لأن الذي يهرف بما لا يعرف سيؤول إلى أن يحرف ما يعرف إذا ما وفقش في هواه وفي مذهبه وفي رأيه وتفكيره وكل شيء كما يفعل المتعصب من الأئمة يؤولون النصوص بل أدى بهم الأمر إلى بتر النصوص كما محمد عوام حبيب الرحمن الأعظم في الحديث ينحو بعض الألفاظ في بعض المتون ويسقطونها لأنها تخالف مذهبهم خاصة في مسائل العقيدة وفي مسائل كذا وكذا يتعمدون ذلك ويتقصدون. صبح خلاص يعود يشوف الأولين قالوا كل نص كما قال المعروف الكرخي كل نص ليس عليه مذهبنا فهو مؤول أو منسوخ إما ليس كما تؤولونه أنتم وتفهمونه أنتم إما أن يكون منسوخ لا يعمل به. ورها الناسخ هاسدي ورنا الناسخ إذا منسوخ ورنا نعرف باش يثبت النسخ وباش كذا كي ضوابط وكي كل شيء. الحمد لله المسيح قتلت بحسن كم ترك الأول للآخر بل ما ترك الأول للآخر شيئا إلا كما يقول الفهم العلم والفهم والعمل. وإلا أحمد ربك سبحانه. ولهذا قرروا قاعدة وتناولها الشاطبي في الموافقات هي قاعدة لو كان خيرا لسبقونا إليه. تناولها ببسط وبيان ونظر فيها وتقرير واستفاء واستخراج بعض الفوائد منها، يعني بأن السلف أعلم من الخلف، وعلم السلف علم الخلف ينبغي أن يكون منضبطا بعلم وتابعا لعلمهم، لأن هذا هو الأصل. فأقول إذن فائدة كما يقولون، يعني عدم العلم بالشيء ليس علما بعدمه، كذلك عدم نقل الشيء لا يستلزم ولا يلزم منه نقل العدم. نقل العدم، عدم النقل كذلك لا يلزم منه نقل العدم، باش الإنسان ما يهفش يعني. المهم باختصار، ولهذا الأولون كانوا يا إخوان عندهم هذه القواعد في العلم، ولهذا قعدوا هذه الأصول أن, أن, أن, أن تحدث وأن تتعلم وتذكر لنا من تعلم، باش نسي ثقوا فيك، يعرفوك بأنك أمين على الأقل. إذا ما يعرفوكش يعرفوا من درسك ولا لا، ويعرفوا كما قال ابن سيرين إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فإذا عرفتم عمن تأخذون دينكم فإن شاء الله أنتم تأخذون على الأمناء والعلماء والنزهة وإلى غير ذلك. كذلك الناس يعرفون عمن أخذتم. قال ابن سيرين كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قلنا لهم سموا لنا رجالكم. بعض الناس يقول اليوم الجرح والتعديل يعني انتهى زمانه وانقضى أجله وانعدمت فائدته وانتفت الحاجة إليه. لا بالعكس، نقول في هذا الزمان الذي اشتدت الحاجة وتأكد الوجوب إلى حسن إعمال، لا طبعا لا بد من إعماله بوجه صحيح، وأن يتولاه من يحسن استعماله كل حتى لا يكون عرضة يعني في أيدي أو على ألسنة من لا يحسن. أي علم أي شيء لابد أن يتناوله أهله، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون لكن أقول اليوم اشتدت الحاجة إليه. انظروا يا إخوان هذه القنوات والناس الآن يتظاهرون بأنهم من أهل السنة. بعضهم قال لماذا أنتم معشر أهل السنة تعددت ألقابكم؟ تارة تقولون أهل السنة والجماعة، وتارة أصحاب الحديث، وتارة أصحاب الرأي، وتارة السلفيون. يا إخوان أعطونا شعار واحد. تقول هذه الشعارات كلها متكاملة، هذه الشعارات كلها مترادفة، ليس بينها تغاير وليس فيها تعارض وتناقض أبدا، كلها متكاملة. إنما أهل السنة من باب التميز، الله ميز المسلمين على غيرهم، قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فإنما لما ظهر الناس تأثروا بالبدع واستحسنوا البدع وركبوا البدع وبنوا وأسسوا عقائدهم عباداتهم يعني مذاهبهم على البدع، فأهل السنة غايروهم وقبلوا بوجه أنهم يتبعون السنة. قال عليه الصلاة والسلام فإنه من يعش بعدي فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا بها على النواجذ، هكذا عضوا عليها بالنواجذ. إذن فأمر بالتمسك بها وشدة التمسك بها، العض بالنواجذ وعضوا عليها بالنواجذ كناية عن التمسك الشديد السديد الرشيد. أو في حديث معاوية بن أبي سفيان وجاء من طرق أخرى مع كثرتها ترتقي إلى درجة الحسن لغيره، وهي وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، وفي رواية إلى 73 ملة، كلها في النار إلا واحدة. لما سئل عن هذه الواحدة قال من هم ما أنا عليه وأصحابي اليوم، من كانوا على ما أنا عليه وأصحابي اليوم، هكذا. إذن فإذن هؤلاء، فلما ظهر كذلك الذين يتكلمون بالرأي قابلوهم بالحديث، أصحاب الحديث والأثر. ولما اليوم ناس يزعمون أنهم يرجعون كتبوا السنة، الآن فيه ناس طوائف كثيرة توهم الناس وتزعم أنها ترجع لكتاب السنة وتستدل بالكتاب والسنة، بل حتى بعض أصحاب مذاهب فاسدة وباطلة ومنحرفة يزعمون أنهم لو سألتم يقول لا والله هذه الفكرة هذه المسألة هذه العقيدة هذا الشيء عندنا عنده دليل في كتاب السنة. حتى القاديانية حرفوا بعض الآيات وأولوها تأويلا فاسدا من أجل تضليل والتغرير ومن أجل هذا التأويل لسحر عقول الناس واستعطاف كذلك الناس واستدراج كذلك الناس، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام وإن من البيان لسحر، أوتوا بيانا ولم يؤتوا برهانا ولم يؤتوا عرفانا. وصاحب البيان ليس دائما هو صاحب البرهان، البيان ممكن كلام باللسان وكذا، وكل الذين ممكن تجدون من يسجع كسجع الكهان يؤثر في الأسماع والآذان، ومن ممكن يكون فصيحا بليغا يؤثر في العقول، ومن يكون صاحب يعني تأويل وكل شيء يؤثر في القلوب، وإن الشبهات خطافة وقلوب الناس ضعيفة. ولذلك إذن فأنت تتحذر هؤلاء. فلهذا كما قلت يا إخواني، فلما حصل اليوم أدعياء مثل ما قلت لكم المرزا غلام أحمد القادياني، هؤلاء هذه طائفة كافرة، حتى الذين يتساهلون زعموا، أقول يتساهلون في إضافة ونسبة وانتماء بعض الأمم وإلحاقهم بأهل السنة، يتساهلون يقول والله هؤلاء من عموم المسلمين، وإن كانوا ضالين وإن كانوا منحرفين قالوا هؤلاء ليسوا مسلمين البتة، كانهم أجمعت كلهم على أنهم كفار ليسوا مسلمين. تصور الميرزا غلام أحمد القادياني يؤول، لأن الإنسان اليوم قل له فقط هذه آية ثابتة نصا ولفظا وحرفا وخطا في القرآن الكريم، أما التأويل ما يسأل عن التأويل، ما يحب يفهم تفسيرها، المهم بركاينها، لكن ما تفسيرها يا عبد الله؟ هو يلعب بعقول كما، وهذا هو ديدا ودين أصحاب الأهواء والزائغون. الزائغون كما قال سبحانه وتعالى، والزيغ ميل القلب يعني الحق، هكذا والقلب إذا مال يميل العقل واللسان، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث نعمان بن بشير، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، هكذا. إذن لما يعني صراحة قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. أهل السنة يؤمنون بالمتشابه ويرجعونه ويفسرونه بماذا؟ الله يبارك فيكم. ولهذا لما تأخذوا بالسنن وتبين له كذا هؤلاء تعجب، لهذا يحاربوها كما قلت لكم كما سأذكره له باختصار. المهم باختصار يا إخواني، قلت يذكرهم آية، أتصور مثلا الآية يجي عمي يقول لك صح هذا التأويل وجيه. ولهذا اليوم راكم شفتوا بعض الطلبة نخبر أو أخبرنا وعلمنا بأن بعض الطلبة الجزائريين في سنة 2016 لو كان 1962 قولوا مازال الناس ما قراتش مليح ما فهمتش مليح، 2016 يا حبيبي تسمع بواحد يولي قادياني ويدعو القاديانية ويتمسك بها ويفتخر بها وصيح وغيرها من الأفكار الزائفة والعقائد الباطلة والمذاهب الفاسدة والمناهج المنحرفة وما إلى ذلك. سبحان الله، ما يصلح يا إخوان. لكن للأسف الشديد شوفوا، لأن العلم انقص، الناس ما تتعلمش. لو الناس تعلمت بمبادئ، من أين لك هذا يا إخوان؟ السلف قال من سلفك في هذا؟ ما دليلك عليه؟ من قال به بالأول؟ ما شاء الله، كما قال الأوزاعي اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا، واتبع سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. وأثر ابن مسعود من كان منكم متأسيا، وأثر ابن عمر من كان منكم مستنا، إلى غير ذلك ما شاء الله. وهذه الآثار تحميك بإذن الله وتصونك بإذن الله من هذه الأخطار والأضرار، كما قالوا بلسان الحالي، بل قالها بعدهم بلسان المقالي، هذه آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الآثار، فانظروا بعدنا إلى الآثار. والآثار يا إخوان هذا أحسن اختيار لما تتبع على الأثر. قال أحد العلماء دين النبي محمد أخباره، نعم المطية للفتى آثاره، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي لين والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. كما هو اليوم لا تعجبوا كيف في هذا العوام لأدوات العلم وأدوات التواصل بينك وبين العلماء، وتقدر تتصل بهم وتسألهم وتجلس إليهم كل شيء مع ذلك، لكن نعم تكي تتأثر وتتغير وكل شيء. لهذا يا إخواني بارك الله فيكم، هؤلاء أكدوا في هذا، قالوا إذا نحن نقول السلفيون. لهذا الذين يحاربون الدعوة السلفية يخشون أن يفضحوا. ولهذا يقول لا والله في سلفية علمية وسلفية، صح فيه ناس أدعياء، الأدعياء الذين يدعون الانتساب للسلفية، أنت تلقى الخوارج اللي يسمون رحم السلفيين، يا غيرك يا إخوان أنتم راكم مخالفين السلف أصولا وفروعا، يعني في أصولكم رأي مبنية على غير دعوة السلف، يعني أنتم راكم خارجين لستم سلفيين. لو كان شوفوا لو كان ننظروا إلى أصل دعوتكم، شوف كيفاش ابن مسعود كان يتكلم على القوم، ولا لا لا زعموا أنهم والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا بهذا إلى الخير. شوف حتى الخير هذا ما سيرهمش عليه بحكم الهوى، قال لعلكم تريدونه بعقولكم وآرائكم وأهوائكم وأذواقكم وشهواتكم أو شبهاتكم. لا، قال فكم من مريد للخير لا يصيبه ولا يدركه. حتى هذا ينبغي أن تدركوه. كيف تدركونه؟ بالاتباع لا الابتداع، بالموافقة لا بالمخالفة والمفارقة، كما قال ابن مسعود نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع، وكما قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. أقول باختصار لماذا؟ لأن اليوم الذين إما كما قال إذا كان بكري قالوا من علامات أهل البدع الواقعة في أهل الأثر، من علامات المذاهب المنحرفة طعنها ومخالفتها للدعوة السلفية. يا إخوان تقدر تقول لي هؤلاء واحد أخطأ في يدعي حقا في من أدعياء في يدعون، لكن هؤلاء يؤثرون في الدعوة، هؤلاء الشواذ والشاذ يروى بل يطوى ولا يروى ويحفظ ولا يقاس عليه. هذا مكان مش هو الميزان، مش هو المحك، مش هو المعيار، مش هو كذا. لكن المهم باختصار شديد أقول، ولهذا لما تقول يا سيدي ما فيش مشكل بيننا ما أنتم عليه من الأمر، ولهذا كما قلت لكم لما كانوا يقول نحن السلفيون أي نتبع سلفنا الصالح في كل شيء، أي شيء نفعله نريد أن نقول لأخينا مثلا أو لأحدنا أو لبعضنا قال شيئا وأحدث شيئا، من سلفك في هذا؟ من قال بهذا القول ممن سلف؟ ومن عمل هذا ممن سلف؟ أي السلف الصالح، ومن ومن ومن؟ يقول لك والله لا أحد. إذن خلاص لا يجوز لك أن تفعله، لأن ناش إذا قام المقتضي مقتضي فعل ذلك شيء كان قائما والمانع منه كان منعدما أو منتفيا، ومع ذلك لم يفعلوه، فإن السنة والهدى في تركه لا في فعله، لو كان خيرا لسبقونا إليه. ولهذا إذن كانوا يقولون هذه الأشياء، ولهذا ابن مسعود قال من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأحسنها حالا وأصلحها حالا وأحسن هديئها لقوما اختارهم الله سبحانه لإقامة دينه وصحبة النبي. ذكر كثير، يريد أن يقول هؤلاء كانوا أهدى، فكل من اتبعهم كذلك اهتدى، فكانوا أهدى الناس سبيلا وأقومهم قيلا، هكذا. ولهذا لما قالوا الصوفية لما ينعون يعني ويجادلون ويخاصمون ويعارضون وينازعون ويدعون ويرمون يعني ويتهمون السلفيين بالقصور والجمود، بالقصور والجمود، يعني كأن هؤلاء لا يزالون يقول حدثنا فلان حدثنا فلان، ولا يزال يسندون ويستندون إلى ذلك ويستدلون ويحتجون بذلك، يعني هذا. فقالوا أنتم معشر علماء الشريعة تأخذون علمكم ميتا عن ميت، تقولون حدثنا فلان عن فلان وعن فلان، فإذا سألناكم أين فلان تقولون قد مات وقد مات، إذن كلكم تأخذون علمكم عن الأموات، أما نحن حدثنا الحي الذي لا يموت، بعدين استعمل حدثك استغفر الله العظيم حدثني قلبي عن ربي ضحك ولكنه كالبكاء وشر البلية ما يضحك. سبحان الله، مع يعني الناس عاد تفتخر بالجهل، تفتخر بالجهل المركب وتعتز بالضلال للأسف الشديد. ولهذا إذن لا بد اليوم من الناس أن تكون معالم المنهج السلفي وشعار أهل السنة والحمد. انظروا حتى في الشعار لما قيل لإمام مالك يعني يوري لهم خصائص أهل السنة، أن أهل السنة ليس لهم لقب يعرفون به، ولا لا يعني الآن لما تقول يعني لنسبة الناس عادة تنتهي إلى منشئيها المذاهب، أقصد المذاهب نسبتها تنتهي إلى منشئيها المعتزلة لو كنت أو نشأتها تقول واصل بن عطاء لما اعتزل مجالس الحسن البصري، تلقى الجهمية إلى الجهم بن صفوان السمرقندي، تلقى كلها اليوم الإخوان إلى حسن البنا، تلقى التبليغ إلى محمد إلياس، تلقى سبحان الله أهل السنة والجماعة السلف عندهم واحد يقولك وهابيين، ليس وهابيين وما محمد بن عبد الوهاب إلا واحد من العلماء ما شاء الله جزاه الله خيرا خدم هذه الدعوة. وما إذا كان الغربة يعني في من عرف يكون غريب، فكيف اللي يعرف واللي يعلم يكون أشد غربة ولا لا؟ هذا اللي يعرف السنة واللي غريب بين أهله خلاص من هار وليت مستقيم يا عد الناس يتولي تبان غريب عندهم ويخالفوك وما يوافقوك وكلش، فما باله كان اللي راه يدعو إليها ويعلم الناس عادي وهو لا لا لا. فبالتالي هذا ابن تيمية الإمام مالك ما قالهم يعني يا ناس أنا هو مصدر العلم هنا ومصدر الاستدلال وكلش، لا والله قالهم أنا واحد من الذين يدعون إلى السنة. ولهذا كان لما يرى رجل مخالفا لا يواجهه أو يوجهه، يعني إما توجيها أو مواجهة، يعني يقابل رأيه بشيء فيه نهر وفيه تأنيب وفيه يعني زجر وفيه شيء، يعني ينهره ولا يؤنبه ولا يوبخه ولا يحذره ولا يزجره ولا شيء، كالذي أراد أن يحرم من أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم من مسجده يا خيذة، قال إني أخشى عليك الفتنة. فلما أخذ الرجل يجادل ويقابل ويماري زعم ومهذك وأي فتنة تخشاها في بضع خطوات كذا وكذا، تلا عليه قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هكذا كان مالك بالأثر، معروف بالأثر يا إخوان. ولهذا قال كلمتها المشهورة اللي رواها عنه ابن الماجشون لما قال سمعت مالكا يقول من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن الرسول قد خان الرسالة، قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ثم قال وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. انظروا هذه قاعدة الإمام مالك من زمانه، كان يقول لا بد تتبع اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قالها الإمام أحمد في أصول السنة، أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، فقول البدع هي ضلال ولا لا؟ يعني معروف عندهم إمام مالك إمام أحمد حيثما صح الحديث ولا لا؟ معنى كلهم يا إخوان، إنما هؤلاء فقط الذين خالفوا منهج الأئمة بدعوى الانتساب للأئمة وبدعوى أنها تخالف أقوال الأئمة. لا والله الإمام مالك قال كلمتها المشهورة أيضا ولن طبعا وختمها بقوله ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وبمعنى لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وكذلك قوله كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر، فانظروا في قولي فما وافق الكتاب والسنة فخذوا به وما خالف الكتاب والسنة فاتركوه، أي الدليل قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا قولي ليس دليلا إنما يستند إلى الدليل، ولهذا قعد من قول أولئك العلماء والذين كانوا قبلهم من السلف استخرجوا قاعدة العالم يستدل له ويحتج له لا يستدل به ويحتج به، لا يقابل يعني العالم نفسه يقول لك ها هو الدليل. ولهذا ترون الإمام مالك يذكر الدليل، ولهذا لما يفتي خلاف الدليل، فلما كما حصل له مع أحد تلاميذته في مسألة تخليل الأصابع تذكرون لما تقال فتركته حتى خف الناس محمد بن وضاح، يعني قال فلما حدثنا كذا قال فما رأيته بعد ذلك إلا ويفتي بذلك الحديث. المهم يريد أن نقول هكذا كان الأئمة فلنكن مثل ما كانوا، وإلا الدعوة ليست دليلا على صحة الادعاء، والدعاوى ما لم تكن قائمة على بينات فأصحابها أدعياء. إنما الذين أصحاب الدعوة الذين يكونون محقين الذين يحملون الحجج، الناس كم يزعمون أنهم يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم ولكن مثلا يوم القيامة. اليوم في الدنيا كما قال الإمام ابن كثير لما فسر قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، ذكر بأنه فيه أن هؤلاء المدعين كاذبون، إلا من كان على شريعة المصطفى ويمشي على سنته وكذا وكذا، وإلا هؤلاء المدعون لما يتقدم أصحاب الحجج من يدعي كذا، فيه عنده فيه منكم من يملك حجة، نعم أنا عندي حجة، مثلا كأنك مثلا في حتى في الدنيا في أمور أكثر تقول ما اللي عنده استدعاء مثلا دعوة من الدعاوى أو قضية من القضايا، أنت عندك دليل عندك دعوة تقول أنا عندي الوثيقة خلاص أنت تقدم تقدم، اللي ما عندوش لماذا ليس عندك؟ إما أن يكون يدعي ويتسلل في وسط يعني ويتوغل بين هؤلاء حتى يدعي أنه منهم، أو شيء آخر مثلا نقول هذه أمور دنيوية يعني، وأمور الدين أعظم وأشرف وأعز وأكرم ولا لا؟ ولهذا حب نقول إذن كما قيل يعني وكل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك. فأقول يعني باختصار شديد أردت في هذه العجالة، وإن كنت في الحقيقة أردت أن أجعل ما قلت ما يعني تمهيدا أو مقدمة، ولكن استغرق منا كل هذا الوقت، استغرق منا كل هذه الجزئية، استغرقت منا كل هذا الوقت. باختصار المهم أنا كنت وعدت الجماعة بشيء بشيء، والوعد ملزم كما يقولون هكذا، ملزم ودين على صاحبه يخاجزك، فلا بد من الوفاء وحسن الأداء، يعني الوفاء والأداء، طبعا الأداء من الوفاء، إذا ما أديتش ما وفيتش، لأنه إذا أديت كاملا كما وعدت راك أديت، إذا أديت شوية شوية مش كله يا أخي صح، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، وما لا يدرك وما لا يدرك كذلك جله لا يستغنى عن قله يا أخي، قيل قليل منك يكفيني وقليل كذا يقال له قليل. المهم باختصار فما ندريش يعني وش قلت الأخ النسيم، قلت له الحقيقة ما أدري ممكن في نجعلوها في مجلسين أو ثلاثة، كنت لأنه نظر الفوضى اللي رايصة يعني فوضى الآن في النصيحة في التوجيه وكل شيء، قلت له ممكن كرسالة، كنت أصلا لقيتها محاضرة يعني تعليقات هكذا على رسالة ابن رجب الحنبلي الفرق بين النصيحة والتعيير في الشريعة، لكن طبعا ما كملتهاش يعني ساعتين ونصف ولا قرابة ثلاث ساعات لكن ما كملتهاش، فقلت ممكن هذه نجعلوها في مجلسين أو ثلاثة، وإذا كان الوقت مزال إن شاء الله نحاولوا لعله نشرح منظومة هكذا القواعد للسعدي يعني مختصرة، على الأقل الإنسان تكون عنده تصور هكذاك لهذه القواعد يحسن تطبيقها، والله ساعات الناس تجيه تورد عليه وتحصل له وتقع له، وممكن جدا في أشياء ما يدري كيف حتى كيف يقابل بينها، إذا أمكن الجمع كيف يكون الجمع، إذا ما أمكن الجمع كيف يكون الترجيح، والجمع أولى من الترجيح ما يعني أشياء كذلك قواعد في لما تتزاحم المصالح والمفاسد، كان بعض الناس يقدم المفسدة على المصلحة، وكان بعض الناس ممكن يشوف في مصلحة ولكن هذه المصلحة راح تترتب عليها من جوانب أخرى مفاسد، وهل نقدم هذا المصلحة ولا يعني نعملها ولا ندرأ بها، وإن كانت تتعلق بها أو تترتب عليها أو ممكن جدا تكتنفها أو تعتريها بعض المفاسد من جوانب أخرى ومن نواحي أخرى أو يعني أو كيف تقولوا أنت، لا والله كان قاعدة الدرء المفسدة أولى من جلب المصلحة، والآن مثلا تقولوا أنت البيان، تقول أنت العلماء يقولون في البيان والتوجيه وكذا وكذا صح، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة هكذا، تقول هذا لا يستلزم عدم جواز تأخير البيان عند الخطاب أي أثناء الخطاب إلى وقت الحاجة، يا أخي هكذا قولهم لا يجوز تأخير البيان عن الحاجة لا يستلزم يعني بالعكس يعني جواز تأخير البيان أثناء الخطاب ولو عند الخطاب إلى الحاجة، ولا يعني كذلك أنه لا يجوز تأخير البيان عند الحاجة للمصلحة الراجحة، قد تكون مصلحة راجحة ولو هذا البيان أنت شوف قادر ممكن تخاطب الناس هذاك الخطاب ما يفهموش أو نظرا لعقلياتهم أو أحوالهم راح يأولوه ويتصرفوه يصرفوه ويتصرفوا فيه أو يعملوه أو يتعاملوا معه بفهم غير صحيح. ولا لا لا، وإحنا لما نحدث الناس نحدثهم بما يفقهون وبما يعلمون وبما يدركون. ولا لا، كما قال ابن مسعود قبله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن حاتم الطائر الذي خطب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال من يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى. ولا قال بئس الخطيب أنت، وفي رواية بئس خطيب القوم أنت. أو قول ابن مسعود ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا وكان لهم فتنة، أو وفي رواية لبعض فتنة. أو أثر علي بن أبي طالب حدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله. وقبل ذلك كله نذكر حديث معاذ ابن جبل، أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. يعني نريد أن أقول يعني لما يستكون عندها القواعد وهذا الفهم يستطيع كيف يتصرف وكي يتصرف، ما ينصرف ولا ينحرف، وإن شاء الله يحترف. ما أقولوش يحترف لأن ما توليش مهنة، تولي إن شاء الله يهتدي ويلتزم ويستقيم، هكذاك لأنه هذا الألفاظ مش مليحة. هل ولا لا؟ تقول لي التزام واهتداء واستقامة، هذا هو صح. واش تختاروا؟ هكذا الفكرة؟ نبدأوا بهذه ثم إن شاء الله هكذاك، لعل إن شاء الله نبدأ الأسبوع القادم لأنه على بالي قرب رمضان، ولعل أثناء رمضان في بي بعد، لأنه الطريق مليحة عندكم قريبة للعاصمة، يعني ولو إنسان يخلص ساعة وربع قبل آخر إن شاء الله يدرك. هكذا خاطش واحد المرة درت في السحاريج، لكن هذاك النهار السائق شوية قلت لهم كاين سائق فائق وكاين سائق عائق، هذاك إن شاء الله فائق. المهم 45 دقيقة جماعة يلحون باش نتعشى، وأنا عندي التزام عائلي وما قدرتش وكتر 45 دقيقة من هذيك جويه العجيبة هذيك، وقبلها بل قبلها العاصمة، ولكن كانت فارغة ونسأل الله السلامة. ما زيش نعاود باش ما تقولوش اي حجة راه مول في دير، لا لا مش هذه، لما قلت لكم ما نعاودش معناه كما يقول زادك الله حرصا ولا تعود، ما لك ذلك ولو كنا حارسين ما ينبغي، لانه ما تخافش على نفسك، تخاف على السائق واحد اخر. قلت لهم الان في الجزائر كاين حاجة فائدة، نعطوا فائدة، بعض الاخوان كان يشوف ليه في السياقة، لا شوف لغيرك، ولهذا اللي يقولوا دوك اليوم السوق ليك ولغيرك. نعم الآن لأنه فيه ناس لا يحسنون السياقة أو يتهورون في السياقة، فبمعنى واحد المرة هكذا واحد مشينا في الليل لعين البنيان ويمشي بسرعة، مشي بسرعة، قلت له أنا قلت له مشي بشوية، هو صار مفرنس، قال لي مسيو شيخ جو سوي بريدون جو سوي بريدون، قلت له سي فوزيت بريدون بليزونت سوسون با بريدون كون فو، يعني حذر حذر، أنا رنين بحذر، قلت له إذا كنت أنت حذرا يعني مش، لكن غيرك ليس كذلك. قلت الآن شوف هذاك اللي ما يطبقش القوانين قواعد السياقة، يا خالدك خاش أنت كي تكون تمشي على بالك القاعدة واش تقول، تقول باللي الأولوية ليك، حتى يجي خارج خلقوك واش تنش كي تشتاه نخرجش، بس هتقول له كاين إشارة ضوئية وماشي كي دير الإشارة الضوئية عندك الإذن، يا أخي هكذاك معناه زيد شوف غيرك إلا ما راش في سرعة ولا خفض من السرعة، يا أخي هكذا ولا لا؟ إحنا رانا نسوق بالأعصاب يا إخوان، يعني هذه كي جبتها على السرعة، لكن إن شاء الله ممكن حتى في رمضان نحاول نستكمل إن شاء الله ونشوفه كيف. هكذا إن شاء الله، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وتسمحوا لنا برك يا أخي ماذا بيا في الخروج، يعني تكون فرصة إن شاء الله نقعدوا.